لذلك أتبع المصنف رحمه الله الحديثين السابقين بالأثر الآتي، أي بالحديث الموقوف الذي رواه أيضا بإسناده الصحيح عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم حط إلا حط عليهم اللعنة. ما تلاعن أي تسابب بعضهم ببعض باللعن بغير حق إلا استحقوا ذلك لعنة الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد أن الذي يتنزه منه الصديقون والشهداء هو اللعن بغير حق.